الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم، باب غنى بتحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. الغلول، باب غنى بتحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماق الحنفي أبو زمير قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقال فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة المهديين. فالترجمة طبعا الإمام النووي باب تحريم الغلول تعظيم يعني حرمته، والغلول هو السرقة من الغنيمة قبل القسم، وإن كان السارق له مشاركة في هذا المال لأنه هو أحد يكون غالبا ما يكون هو أحد المجاهدين فله نصيب في المال العام، لكن إذا أخذه قبل أن يقسم فهذا غلول. والحديث في فوائد كثيرة ستأتي تباعا، أولها أنه يقال لقتيل المعركة شهيد. الصحابة مروا بعد المعركة فكانوا يقولون فلان شهيد فلان شهيد، يعني هم يتعرفون على القتل. وسكوت النبي عن هذا وإقرارهم، لكن بعد ذلك لما ظنوا أن كل من مات في المعركة إنما هو شهيد ويعني الجنة، النبي أخبر عن هذا الرجل وقد كان عبدا لرسول، لما قالوا شهيد فقال النبي لا والله لقد رأيته في النار ببردة غلة قبل قسمة أو بعباءة غلة. البردة كالعباءة، وهو لباس يلبس خارج الثياب، وغلة يعني فرخ. وتأتي في الحديث أنها كانت تساوي 4 دراهم، يعني أنها زهيدة في الثمن، ليست يعني ليست شيء ثمين ذو قيمة، وإنما قيمة يعني رخيص بالقيمة، 4 دراهم أمر زهيد، أقل من نصف دينار بديناره. النبي قال لقد رأيته في النار بهذه البردة. نعم. أما الحديث الثاني في هذا الباب، حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وحي عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مضير عن أبي هريرة حدثنا وحدثنا قتيبة بن سعيد وعاد حديثه، حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وهبه له رجل من جنان يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب أو الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاصد. قال فجع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. هذا حديث عظيم جدا في باب يعني في هذا الباب هو تحريم الغلول. وفيه أن قول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لن نغنم في من خيبر ذهبا ولا ورق. الورق هو الفضة، يعني ما غنمنا شيء من الأموال النقود يعني، وإنما كان الطعام والثياب. يقول لما نزلنا بعد ذلك منزل وكان يعني في عبد للرسول أتاه رجل من جذام للنبي صلى الله عليه وسلم هو رفاعة بن زيد، أصابه سهم فهو يحل يعني رحل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. قال كان في حدثه يعني موت، فجاء من يبشر النبي ويقول له يا رسول الله يعني غلامك الذي أهدي إليك يعني هنيئا له الجنة وهنيئا له الشهادة. فقال النبي كلا والله لقد رأيته في النار ببردة غلها قبلك. فمن البردة هذه اللي هي الثياب، وكلام أبي هريرة لم نغنم يعني في الغزوة ذهبا ولا ورق وإنما غنم الثياب. يقول هذا كان غل هذه البردة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رآه بها في النار. فقوله فزع الناس يعني أن تكون يعني الشهادة في سبيل الله غير مجزية في كفارة الذنوب. ومثل هذا الذنب اللي هو يعني أنه سرق هذا الشيء الزهيد، فبدأ كل منهم يعني إذا كان جاب شيء أخذ شيئا من هذه الأشياء المحقرات يعني التافهات يأتي يقول للرسول يأتي ويعتذر. فجاء رجل من الشراك، شراك سير من الجلد صغير للنعل يربط به النعل، فقال يا رسول الله أنا هذا أصبت هذا الشراك. واحد يقول أصبت شراكين فيه، فكان فالنبي قال لصاحب الشراك هذا، قال له شراك من نار، وقال الآخر شراكان من نار. فدل هذا على أن الغلول من القسمة حتى لو كان شيئا زهيدا تافها من محقرات المال مثل الشراك والشراكين فإنه يعذب بها يعني صاحبه يوم القيامة، وأنه قد لا تغني عنه الشهادة في هذا العذاب، تنفعه يوم ما لكن لا تغني عنه في هذا العذاب. كما قال تبارك وتعالى معظم الغلول في القرآن، قال وما كان للنبيين أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا نص عام، ومن يغلل من بصيغ العموم أي يأتي يغلل يعني يسرق من الغنيمة قبل القسم يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. قال المولوي رحمه الله في شرحه لأحاديث هذا الباب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عبها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت. هذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وبهذه المناسبة دل على أنه يعني لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين إلا المؤمنون بإطلاق لفظ الإيمان، وإذا أطلق لفظ الإيمان تدخل فيه يعني جميع الأعمال، يعني يكون محافظا على يعني جميع أعمال الإيمان، وليس يعني الإيمان المقيد فقط لأنه مثلا يعني جزء من هذا الإيمان في اعتقاد القلب. فالقول هو لهذا الرجل الذي النبي يقول هذا الكلام اذهب يا ابن الخطاب فنادي في الناس ألا أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، لبيان أنه لا بد أن يكون مؤمنا قد استوفى يعني الإيمان حتى يدخل الجنة، وأما إذا كان ما غير مستوفي يعني الإيمان فإنه يدخل النار، بدليل أن النبي قال هذا في هذا الرجل الذي يعني غل من الغنيم، فهي ليست في مقابل الكفار، فإن المؤمنون ليست في مقابل الكفار، وإنما المؤمنون يعني الذين استوفوا يعني شعب الإيمان ولم يخرقوها بحرام أو بترك واجب. نعم. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن. وفي حديث أبي هريرة النحو لا في الإسناد أبو زميل ضم الدال وتخفيف الميم المفتوحة وثقت وقوله لما كان يوم خيبر هو بالخاء المعجمة وآخره راء فهكذا وقع في مسلم وهو الصواب. وذكر القاضي عياض رحمه الله أن أكثر رواة الموطأ رووه هكذا وأنه الصواب. قال ورواه بعضهم حنين بالحاء المهملة والنون والله أعلم. ما كان يوم حنين لكن استعانه في الخير. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم كلا زجر ورد لقولهم في هذا الرجل. إيه كلمة كلا ان الرسول لما قالوا هذا القول ان فلان شهير وفلان شهير وفلان شهير او هنيئا له الجنة يا رسول الله فالرسول قال كلا كلا هذه كلمة زجر يعني رد لكلامه. نعم. ورد لقولهم في هذا الرجل انه شهيد محكوم له بالجنة اول وحده بل هو في النار بسبب غلوله أو غلوله. وقوله ثور بن زيد الديني هو الديني هو هنا بكسر الدال الإسكانية هكذا هو في أكثر الأصول الموجودة ببلادنا وفي بعضها الدعي بضم الدال وبالهمزة بعدها التي تكتب أصولتها واو. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه ضبطه هنا عن أبي بحر دوني دوم بضم الدال والواو ساكنة. قال وضربناه عن غيره بكسر الدال وإسكانية. قال وكذا ذكره مالك في الموطأ والبخاري في التاريخ وغيره. قلت وقد ذكر أبو علي الغسان أن ثورا هذا من رحم أبي الأسود فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي قدمناه قريبا في أبي الأسود. وقوله عن سالم أبي الغيث مولى ابن مطيع هذا صحيح وفيه التصريح لأن هذا الغيث هذا يسمى سالم. وأما قول أبي عمر بن عبد البر في أول كتابه التمهيد لا يوقف على اسمه صحيحا فليس بمعارض لهذا الإثبات الصحيح. واسم ابن مطيع عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إني رأيته في الماء في بردة غلها أو عباءة. أما البردة بضم الباء فكساء مخطط وهي الشملة والنمرة. نمرة. النمرة. سمى شملة فلا نسمي يشتمل عليها ونمرة كذلك. سموها نمرة لأنها يعني بتخطيطها تشبه جلد النمر يعني. نعم. وقال أبو عبيد هو كساء أسود فيه صور وجمعها برد. برد. نعم بفتح الراء. نتيجة. أما العباءة فمعروفة وهي مندودة ويقال فيها أيضا عباءة الياء قاله ابن السكيت وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم في بردة أي من أجلها وبسببها. وأما الغلول فقال أبو عبيد هو الخيانة في الغنيمة خاصة وقال غيره هي الخيانة في كل شيء. يعني بعضهم مش عارف هنا الغلول الخيانة وهو يعني السرقة والأخذ من الغنيمة هي غنيمة الحرب وبعضهم جعلها في كل شيء ومن يغلو لها فيما غلى يوم الخيانة في أي شيء كل من أثمن على مال سواء كان هو مال غنيمة أو أي مال آخر فهذا داخل فيه يعني داخل فيه هذا الواجب. نعم. ويقال منه غل يغل بضم الغين. وقوله رجل من بني الضبيط هو بضم الضاد المعجمة وبعدها باء الموحدة مفتوحة. ضبيط. ثم ياء مثنى من تحت ساكنة ثم باء الموحدة. قوله يحل رحلة هو بالحاء المهملة وهو مركب الرجل على البحر. وقوله فكان فيه حتف هو بفتح الحاء المهمله واسكان المثنى فوق اي موت وجمعه حتوف او حتوف حتوف حتوف ومات حتف انفه اي من غير قتل ولا ضرب. فقال مات حتف انفه يعني مات بدون ما يضرب او يقتل. نعم. قوله فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خلق. كذا هو في الأصول وهو صحيح وفيه حذف المفعول أي أصبت هذا. والشراك بكسر الشين المعينة وهو السير المعروف الذي يكون في النهر على ظهر القدم. قال القاضي يا رحمه الله قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة لتلتهب عليه نارا وقوله صلى الله عليه وسلم شراك أو شرا كان من نار شراكان أو شراكان لا شراكان من نار تنبيه على المعاقبة عليهما وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعد بهما وهما من النار وهما من النار وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب النار والله أعلم. يعني يمكن يشهد للمعنى الأول ما جاء فيه دائما أن الإنسان يعني يعذب بما هو سبب الذنب يعني بذنبه فيقول شراكان من النار ويدل على أن الروح يكون نفس الشراكين هذه تأتي يوم القيامة وتكون من النار ويعذب به كما يعذب صاحب الذهب الذي اختزنه بذهبه وصاحب الفضة بفضته وصاحب الإبل بإبله وهكذا. نعم. وأما قوله ومع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فاسمه مدعى بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين كذا جاء مصرحا به في الموقع في هذا الحديث بعينه. قال القاضي رياض رحمه الله وقيل أنه غير مدعى. قال وورد في حديث مثل هذا اسمه كركر ذكره البخاري هذا كلام القاضي. وكركر بفتح الكاف الأولى وكسرها وكركر وكركر بفتح الكاف الأولى وكسرها وأما الثانية فمكسورة فيهما والله أعلم. وأما أحكام الحديثين فمنها غلظ تحريم القلوب ومنها غلظ تحريمه يعني محرم حرمة غليظة حرمة شديدة. نعم. ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره بين قليله وكثيره ما في فرق بين قليل وغلول كما جاء في الشراك أو كثير. نعم. بين قليله وكثيره حتى الشراك في العقوبة. نعم. ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل. نعم يمنع من إطلاق اسم الشهادة لأن الرسول قال كلا قالوا شهيد قال كلا إن رأيته كلا كأن هنا منع لفظ الشهيد منه. نعم. وسيأتي بقى هذا إن شاء الله تعالى. ومنها أنه لا يدخل جنة أحد من مات على الكفر وهذا مجمع المسلمين. كان قضية مجمع عليها أن من مات على الكفر فيدخل الجنة لكن مناسبة قول الرسول هنا بهذا أنه لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين من المؤمنين إلا من استوفى يعني شعب الإيمان الواجب. نعم. وانتهى عن شعب الكفر كذلك المحرم. نعم. ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده. هذا التأكيد يعني هو مش ضرورة ولكن هذا النبي يقول هذا حتى يؤكد هذا المعنى الذي يعني قد يتبادر إلى أذهان المسلمين أنه يعني أن الأخذ الشيء القليل يعني لا يضر وأن هذا الذي مات شهيدا يعني لا يضره أن يكون قد فعل هذا الفعل يعني المحرم لكنه يعني قد يكون يعني يكفر له لأجل شهادته. فالنبي يؤكد هذا قال لا والذي نفس محمد بيده في الحلف هنا بتأكيد هذا المعنى الذي هو يعني متبادر للأذهان أنه يعني أنه ما يضر الشهيد هذا. فالنبي أراد أن يؤكد هذا قال أنه يضر نعم وأنه لا يدخل الجنة وقد فعل ذلك. فالحلف هنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم في موضع صلوات الله وسلامه. نعم. ومنها أن من غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رده وأنه إذا رده يقبله ولا يحرق متاعه سواء رده أو لم يرده فأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشعر ولو كان واجبا لفعله ولو فعله لنقل يعني رد على من يقول بأن يحرق متاعه يعني كتعزير له فبيقول هنا الإمام النووي إن الرسول ما فعل هذا، يعني ما حرق يعني متاع صاحب الشمل. نعم. وأما الحديث من غل فأحرقوا متاعه واضربوه، وفي رواية واضربوا عنقه، فضعيف. بين ابن عبد البر وغيره ضعف. هذا الذي رواه بأن من غل أحرقوا متاعه واضربوه واضربوه هذا ليس صحيح. قال الطحاوي رحمه الله: ولو كان صحيحا لكان منسوخا. نعم، لكان منسوخ بهذا. يعني أن النبي لم يفعل شيئا من هذا الصلوات الله وسلامه عليه مع ما ذكر من هذا الذي غل. نعم. ويكون هذا حين كانت عقوباته في الأموال. والله أعلم. نعم. باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكره. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواح عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعك؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتمعوا المدينة فملبى فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسن، ورآه مغطيا يديه، فقال: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ماني أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصبح منك ما أشتكي. الله أكبر. فتصبح الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فأكثر. حدث عظيم سائر تفصيله. الطفيل بن عمرو الدوسي أسلم والنبي في مكة صلوات الله وسلامه عليه، ودعا النبي إلى أن يهاجر من مكة والمسلمون يؤذوا فيها والنبي يؤذى إلى دوس. قال له: حصن حصينة. قلع حصينة، يعني هو طبعا سيد قومه هو الطفيل. قال له: خلاص نمنعك يعني. فالنبي ما وافقه في أن يعني يهاجر معه من المدينة إلى مكان في دوس جنوب الطائف. لمن دخل الله تبارك وتعالى الأنصار أن تكون هجرة النبي إلى المدينة. هاجر مع بعد ذلك مع يعني مع الطفيل، هاجر بعد ذلك إلى المدينة، وهاجر معه جماعة من قومه. فلما نزل المدينة اجتوها يعني ملاوها ضخمة ما تناسب يعني ما تناسبه في هوائه. فجاء رجل منهم وأخذ يعني ترث جراحة، فأخذ مشقص وهو السهم حاد، وقطع براجمة روق اليدين، ونزل ترك ينزل حتى مات. فرآه طفيل في منامه روي لاني، وقال: انتحر هذا، انتحر. فقال له: ما فعل بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي الى رسول. فقال له: ما لي اراك مواطيا اليك؟ مش موطي اليك. فقال له: يعني إن الله قال لي: لن نصلح منك، يعني ما أسفت بنفسك، أنت فعلت هذا بنفسك يعني. فكأن الله لم يغفر له يعني أكيد، وغفر له بهجرته. فجاء الطفيل قصة هذه الرؤيا على الرسول، قال له: رأيت فلان يعني كذا كذا كذا. فالنبي دعا له وقال: اللهم ولي يديه فضلي. فمسلم ترجم لهذا الباب بأن من مات منتحرا فيكفر. هذا مات منتحر وإن كان رجل أسلام وهاجر إلى الرسول، ولكن ليس الانتحار كفرا مخرج من الملة كما هو ظاهر الأحاديث السابقة. من قتل نفسه بحديدة في حديث في يده يتوجأ بها في بطنه أو في النار خالدا مخلدا فيها. نقرأ إن شاء الله شرح النووي. قال النووي في شرح هذا الحديث، فيه حديث جابر رضي الله عنه أن طفيل بن عمرو الدوسي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع. اجتووا المدينة يعني رأوا أن هواها وخم، ما أظن كان المدينة في ذلك الوقت فيها حمى وفيها نعم. فمرض فجزع. فجزع يعني لم يصبر على المرض. نعم. فأخذ مشاعر فقطع بها براجمها فشخبت يدها حتى مات. شخبت يعني لما قطع الأوردة فانطلق الدم يعني قوة، الشخب هو انطلاق الدم قوة. نعم. فرآه الطفيل في منامه وهيئته حسنة. هيئته حسنة يعني شاف في النوم لكن هيئته حسنة، مش أسود في مثلا. نعم. ورآه مغطيا إليه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفرني بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا إليه؟ قال قيل لي لن نصلح منك معسكر. فقصح الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. قوله فاجتوى المدينة هو بضم الواو الثاني ضمير جمع، وهو ضمير يعود على الطفيل والرجل المذكور ومن يتعلق به معه، ومعناه كره المقام بها لضجر ونوع من سقم لضجر ونوع من سقم مرض. قال أبو عبيد والجوهري وغيرهما اجتويت البلد إذا كرهت المقام بها وإن كنت في نهمة. نعم. قال الخطاب وأصله من الجوهر وهو داء يصيب الجوهر. وقوله فأخذ مشاق هي بفتح الميم وبالشين معجمة وبالقاف والصاد معجمة، وهي جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف. قال الخليل وفارس وغيرهما هو سهم فيه نصب عريض. نصب اللي هو الجانب المدبب من السهم عريض. نعم. يصير مثل السكين فيه. نعم. وقال اخرون سهم طويل ليس بالعريض. وقال الجوهري المشقص ما طال وعريض. عروض. وعروض. وهذا هو الظاهر هنا لقوله قطع بها براجمه. براجمه. براجمه. ولا يحصل ذلك الا بالعريض. واما البراجم بفتح الباء الموحدة والجيم فهي مفاصل الاصابع واحدتها ترجع. وقوله فشخبت يداه هو فتح الشين والخاء المعجمتين اي سال دمهما. وقيل سال بقوه. وقوله علك في حسن حصين ومنعة هي بفتح الميم وفتح النون وإسكانها لغتان ذكرهما ابن السكيت والجوهري وغيرهما. الفتح أفضح وهي العز والامتناع ممن يريدك. وقيل المنعة جمع مانع كظالم وظلم أو ظلم أي جماعة يمنعونك ممن يقصدك لمكروه. وأما أحكام الحديث فيه طبعا قال هذا والنبي لك في دار ومنع يعني رجال يمنعونك من أي أحد يريد أن يعتدي عليك. نعم. أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار. هذا أول شيء، هذا الحديث دليل على أن المسلم يعني الذي يعني عرف إسلامه الشهادتين والصلاة وغيرها والهجرة وغيرها إذا ارتكب مثل هذه الكبيرة العظيمة من قتل النفس فإنه ليس بمخلد في النار. نعم. بل هو في حكم المشيئة. طبعا هذا لم يثبت منها لأنه قتل نفسه، فما هو تائب هذا، يعني هذا آخر فعل فعله هو قتل النفس. نعم. بل هو في حكم المشيئة، وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها. نعم، حكم المشيئة مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. نعم. وهذا حديث شرح للأحاديث التي قبله. نعم، شرح الأحاديث التي قبله، وهي الأحاديث من قتل نفسه يعني بحديدة، من تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم، من تحسى سما فمات به فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وده هذا الحديث يعني بيان وشرح لحديث السابق. نعم، شرح للأحاديث التي قبله، المهم ظاهرها تحميد قاتل النفس وغيره. نعم. من أصحاب الكبائر في النار. نعم. وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعصية، لأن هذا عقب في يديه. ففيه رد الحديث. عقب في يديه، يعني كتب الرؤيا لحق، والرسول أقر يعني هذا، ودعا له. عقب في يديه. يعني قول الله له كما جاء في المنام هنا. لن نصلح منك ما أفسدت، يعني أنه يعاقب يعني في النار على يعني يديه التي قطع. ولذلك النبي دعا له قال اللهم رد يديه فضل. نعم. وفي إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عقوبة في يديه، ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر. هذا يعني في رد على يعني الأول أن أهل الخوارج الذين قالوا بتخليد عصاة المؤمنين في النار بالمعصية وأنهم كفار، وفي رد على المرجئة كذلك الذين قالوا أنه لا يضر مع الإيمان يعني معصية، فهذا ضر، هذه المعصية ضرته والله تبارك وتعالى عاقبه هنا، وإن كان مؤمن ومات على الإيمان ومهاجر، يعني مات مهاجرا إلى الله ورسوله، لكن عوقب بما بذنبه. نعم. انتهى كلامه في هذا. نعم. باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض. من في قلبه تقبض. من في قلبه شيء من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الطبي. حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو حلقة الفري قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن اليمن من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه فلا تدع أحدا في قلبه قال أبو علقمة مثقال حبة وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. هذا حديث من آخر الزمان، وأن الله تبارك وتعالى يعني في آخر الزمان بعد نزول المسيح يرسل ريحا من اليمن، ومعنى أنها من اليمن أن ريح جنوبية، تأتي ريح جنوبية اليمن في جنوب الجزيرة، تكون ريح ندية طيرة، ما هي ريح عقيم شديدة كالدبور، وخلاص كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان هذا يموت به، ولا يبقى بعد ذلك في إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. نعم. فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن اليمن من الحرير فلا تدع أحدا من في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضه. ومعنى اليمن من الحرير يعني ريح ما فيها ما فيها جفاف وشدة وعصف وغبرة، وإنما ريح يعني لينة. نعم. أما أسناده ففيه أحمد بن عبد بإسكان الباء، وأما علقمة الفروي بفتح الفاء وإسكان الراء، واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فرع الملك مولى آل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأما معنى الحديث فقد جاءت في هذا النوع أحاديث منها لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الله والله، حتى لا يقال في الأرض الله والله، يعني لا تقوم الساعة إلا بعد أن يعني لا يعرف أحد ربه، ما يذكر اسم الله عند الموجودين، ما يعرفونه، يعني يقولوا سمعنا أباءنا يقولون شيء زي هذا، نعم. ومنها لا تقول على أحد يقول الله الله. نعم. ومنها لا تقول إلا على شرار الخلق. شرار الخلق في الأعمال وكذلك في الاعتقاد. في الاعتقاد لا يعرفون ربهم وإلههم، وفي الأعمال أسوأ. يعني الناس عاملا بكل خساس، يعني بكل خساس يفعلونه. نعم. وهذه كلها وما في معناها على ظاهرها. وأما الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة. معنى على ظاهرها يعني لا تؤول. يعني لا تؤول التأويلات الباطلة الذي نعم. وأما الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة فليس مخالفا لهذه الأحاديث. نعم. يوم القيامة لأن نعم. مو مخالف لهذا. لأن المقصود اليوم القيامة هذه قبل الساعة. موت هؤلاء هذه الطائفة أو أواخرهم قبل الساعة. نعم. لأن خلاص. يعني إذا مات أواخر المؤمنين يبقى خلاص هذا بقى. إنما هي الأيام الأخيرة لهذه الدنيا. نعم. لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح. نعم. الميتة. قرب القيامة. وعند تظاهر أشرافها فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشرافها ودنوها المتناهي في الكفر. خلاص الصباح كان قريبا صباح يعني أيام وتقوم الساعة. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان ففيه بيان للمذهب الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. يعني الإيمان نفسه مش الأعمال فقط، بل الإيمان وهو يعني حقيقته التي في القلب كذلك تزيد وتنقص. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ريحا ألين من الحرير ففيه والله أعلم إشارة إلى رفقه والإكرام له والله أعلم. يعني أن هذه الريح رفيقة بهم، يعني تميتهم موت لين كذلك، مش تأخذهم ريح تعذبهم قبل الموت وتأخذهم، لا وإنما هي ريح لينة، يعني فتكون هي لينة نفسها، يعني وقع عليهم ثم هم يموتون موتا يعني سهلا. نعم. وجاء في هذا الحديث يبعث الله تعالى ريحا من اليمن، وفي حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب عقب حديث الدجال ريحا من قبل الشام، ويجاب عن هذا بوجهه. أحدهما يحتمل أنهما ريحة شامية ويمانية. نعم. ويحتمل أن من أحد الاثنين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده. نعم. والله انتهى كلامه في هذا. اللهم صل وسلم. ما فهمت السؤال مرة ثانية. أيوة. كذلك يعني من المال العام الأخذ من المال العام نفس الأمر. يعني المال الذي يشترك فيه المسلمون الأخذ منه على وجه السرقة ولا وجه الخيانة نعم يدخل فيه، لأن النبي جعل مثل هذا الذي أهدي له وهو في جمع الزكاة، لما جاء النبي قال هذا أهدي لكم، هذا يعني هذه الزكاة وهذا أهدي لي. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب الناس وقال ما لي أولي الرجل على أمر يعني من مصالح المسلمين أو ما ولني الله تبارك وتعالى، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، فلا جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه أم لا، والله لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء، وإن كانت بقرة لها خوار، وإن كانت شاة تيعر، وإن كانت رقاعا تخفق. فأخبر هنا بنص عام أنه ما يأخذ أحد شيء إلا جاء به يوم القيامة. فهذا نص عام في الأخذ من الزكاة، وإن كان قد أخذها على وجهها من الناس هم الذين أهدوه، ما اقتطعها وخانها من يعني من مال الزكاة. فهذا يدل على أن كل مال عام وكل موظف أو كل عامل على مصلحة من مصالح المسلمين إذا أخذ مال له بأي صورة من الصور، إما أنه أخذه للمنصبه، لأن الرسول قال هل جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه أم لا، أنه لو كان يهدى له وهو في غير قائم بهذا العمل هذا له، أما إذا أهدي له لمكانته لأنه في هذا المنصب وفي هذه الوظيفة فأصبح الهدية هنا يراد بها شيء نوع من الرشوة، وأنه ليس من حقه أن يأخذها، وإن أخذها فإنما هي تبقى ضمن الزكاة وضمن مصالح المسلمين. فالأمر عام لا شك يدخل فيه كل ما ائتمن المسلم عليه ومن مصالح المسلمين فنعم. والأخذ طبعا من مال الشركة اللي هي الشركات الخاصة لما هدف المال العام، طبعا الغنيمة مال عام للغانمين، والزكاة مال عام لأن هذا لله سبحانه وتعالى وزع كما أمر الله تبارك وتعالى، وهذا موظف أو عامل. وكذلك جاء في يعني في الخيانة بين الناس بعضهم مع بعض، خيانة الشريك لشريكه، جاء برضه فيه الوعي، وأن من خان شريكه في تجارة أو مال أو غيره واخر، فكذلك فيه الوعي. لكن المال العام أشد حرمة من هذه الأموال الخاصة، يعني هذا لأنه يتعلق بحق الله، ولذلك هذا الذكاء الحديث الشديد هذه في في في في الغنيمة وفي المال الزكاة، فدل على أن أموال يعني الأموال العامة أشد حرمة من الأموال الخاصة. الله تعالى هل شنو؟ لا هو الأمكن الجمع التعارض بين الفعل والقول، يعني ربما يكون الفعل من خصية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول عام، ففي أما إذا كان فيه يعني تعارض لا يمكن الجمع بين هذا وهذا فقد ينظر المتأخر، هل قال النبي هذا في القول كمتأخر أم فعله هو الذي كان متأخرا، فالمتأخر يكون له حكم النسخ إذا ما أمكن الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه. لكن على كل حال يعني أهل في يعني في الأصول يقدمون القول على الفعل، وبعضهم يقدم الفعل على القول، لكن يقدمون القول على الفعل لأن الفعل يعني ربما فعل النبي لأن هذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم، وربما لأنه كان ناسيا مثلا أنه يجوز عليه النسيان صلوات الله وسلامه عليه، أما القول فلا، فلذلك يقدم القول على يعني الفعل وجه عام. كيف الشرب قائد؟ الشرب قائد تقدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم فعلت في حاجة ما تيجي خليها لا أما الشرب قائد موضوع بعيد شوي، خلينا الآن في الغلول و لا يفجر نفسه ها؟ من يكون تفجير نفسه الآن مثلا في وسط الناس، لا هذا باب ثاني، هذا غير الانتحار، هذا القتل، يعني من قتل نفسه من أجل الجزع وال يعني عدم تحمل الألم سواء كانت ألم نفسية ولم بدنية أو غيرها هذا انتحار، هذا قتل نفسه بحديث، أما من قتل نفسه ليقتل العدو هذا في كلام لأهل العلم هذا. نعم. إذا كان دخل في العدو هذا نعم هذا ليس قتل النفس، فإن هذا وقع من المسلمين والصحابة في أحد في بدر، يعني قال أحد الصحابة ليس بيني النبي قال والله لا يعني يقتل اليوم رجل يعني مقدم غير مدبر لا دخل الجنة، فقال يا رسول الله رأيت يعني إن قتلني هؤلاء ليس يعني دخلت الجنة، فراح دخل في العدو قال دخل ليقتل عشان يموت شهيد، فدخل فيهم يقاتل وقال حتى وقع هذا كثير من الصحابة أن يدخل في يعني في صف العدو، كما جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا خرج من صف المسلمين ودخل اقترب صف الكفار، والذي يخرج من الصف إلى صف الكفار هذا خلاص أنا أشهر الرماحة قلت يقتل، فقال المسلمون ألقى بنفسه يستهلك، فقال لهم أيها الناس أنكم تقرؤون هذه الآية وتطولون على غير وجه، فإنما هذه الآية نزلت فيها معشر الأنصار لما فتح الله تبارك وتعالى يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وأردنا أن نجلس إلى بساتيننا ودورنا تعاهده، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وأنفقوا في سبيله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، فالتهلكة في ترك القتال منهج دخل هذا سبيل، لكن هذا دخول في العدو لقتله وإن كان يعني متيقن أنه يقتل أو يريد أن يقتل هذا ليس انتحارا مع قتل العدو، هذا يقال أن حلاله فهو كذلك من كسر قلب العدو. طيب ها القول أيوة هذا خصوصية ما نسأل أخبرنا خصوصية أنه فعل هذا يعني شأنه هو حديث أم سلمة قال له قولي له قولي إن هذه ركعتين كان قد جاءني الوفد جاء النبي وفد بعد صلاة الظهر وانشغل منهم حتى جاءت العصر وقيمة العصر فلم يصليهما فصلاهم النبي بعد العصر وداوم عليه الصلاة والسلام، لكن النبي كان ينهى عنه أن أحد يعني يأتي هذا ويصلي نعم.